بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فانتهينا من سورة الجاثية، وبعدها سورة الأحقاف. سورة الأحقاف وهي سورة مكية، كان نزولها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. سميت بسورة الأحقاف لأنه يذكر فيها خبر الأحقاف، وهم قوم عاد الذين أرسل فيهم هود عليه الصلاة والسلام. والأحقاف المراد بها منازلهم المعروفة بالأحقاف، وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن. يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له، وفي ضمنها ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته واستخراج كنوزه. ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلقه السماوات والأرض، فجمع بين الخلق والأمر، الخلق أي ما خلقه جل وعلا، والأمر هو شرعه وكلامه تبارك وتعالى. ففي بداية هذه السورة فيها الثناء من الله جل وعلا على كتابه، تنزيل الكتاب من الله العزيز الذي لا يمنعه شيء، الحكيم الذي يضع كل أمر موضعه. ثم ذكر خلق السماوات والأرض، فجمع بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين وخلق مساكنهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار دار أعمال وممر للعمال، لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلها، وأنهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار وموطن الخلود والدوام، وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرا. وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك الدار، وأذاق العباد نموذجا من الثواب والعقاب العاجل، ليكون أدعى لهم إلى طلب المحبوب والهرب من المرهوب. وهذا من جميل كلام المؤلف رحمه الله تعالى، حيث أشار أن الله جل وعلا قد ذكر في غير ما آية من كتابه، وأشار جل وعلا إلى خلقه للإنسان وللسماوات والأرض، وإنزاله تبارك وتعالى لكتبه وإرساله لرسله ينذرون الناس ويبشرونهم، يبشرون من آمن بالثواب وينذرون من خالف بالعقاب، وبين لهم دار الآخرة، وأنها من كان من قد عمل صالحا فإلى الجنة، ومن كان غير ذلك فإلى الجحيم عياذا بالله. وأن هذه الدار فانية، والدار الآخرة باقية. ثم إن الله جل وعلا جعل في الدنيا أنواعا من النعيم وأنواعا من العذاب، حتى يعلم الناس حقيقة التذوق والتلذذ بالنعيم وحقيقة الألم من العذاب، فيكون ذلك لهم في ذلك ذكرى، إن كان هذا نعيم الدنيا الذي يتنعم به كثير من الناس، ومنهم من يتنعم به في حلال ومنهم من يتنعم به في حرام، فهذه اللذة التي يجدونها من هذا النعيم كيف حال نعيم الآخرة؟ لا شك أنه من كان من أهل الجنان فإنه يتذوق النعيم عظيم التذوق، وأيضا أذاقنا شيئا من الألم والأضرار، ويتألم الإنسان من ذلك الضرر، فإن كان هذا ضرر الدنيا فكيف بضرر الآخرة لمن كان مآله إلى النار. ففي هذا ذكرى، وهذا مما يدل على حكمة الله عز وجل فيما خلق، فجعلوا السراء والضراء والنعم والنقم والأرباح والأضرار ونحو ذلك من المتضادات التي تقع للإنسان فيها استفادة، فما يتذوق ويتنعم به يتذكر أن في الآخرة له أفضل وأفضل، فيسعى إلى ما يجعله من أهل الجنة يوم القيامة. وإذا جاءه الضرر وتذكر أن ضرر النار أشد وأشد، فر من كل ما هو سبب إلى النار عياذا بالله تعالى. ولهذا قال هنا: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلقهم جل وعلا عبثا أو سدى أبدا، خلقهم بالحق، خلق ذلك بالحق وليس باطلا، أي لا عبثا ولا سدى، لا عبثا ولا سدى، وإنما خلقهم بالحق، وخلقهم بالميزان وبالقسط وبالعدل ولحكمة عظيمة، وكل هذا يدفع إلى أن يكون المسلمون هم أولى الناس بمعرفة أسرار هذا الكون والاطلاع عليه، لا التكاسل أو التراجع، وأن يكون هذا المجال لغيره من أهل الكفر، بل يكون المسلمون لهم الحظ الأوفر والأولى في السبق بهذا، لكن مع الارتباط بدينهم وعدم مفارقتهم له، لا أي لا أبدا ولا سدى، بل ليعرف العباد عظمة خالقهما. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل لو أنه ينظر فيها الإنسان بمعنى يتفكر لوجد فيها من آيات الله جل وعلا العجب العجاب. بل يعرف العباد عظمة خالقهما، أي خالق السماوات والأرض، ويستدل على كماله، ويعلم أن الذي خلقهما على عظمهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم للجزاء، وأن خلقهما وبقاءهما مقدر إلى أجل مسمى. فلما أخبر بذلك وهو أصدق القائلين جل وعلا، وأقام الدليل أي على أنه خالقهما، وأنار السبيل، أخبر مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضا عن الحق وصدوفا صدفة بمعنى ماله عن دعوة الرسل، فقال: والذين كفروا عما، أي عن الشيء الذي أنذروا معرضون، وأما الذين آمنوا فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا ربهم وتلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانقياد والتعظيم، ففازوا بكل خير واندفع عنهم كل شر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.